لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا ذا الاختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع النصاب. نعم، هذا الموضوع. هل وارد عن سيدنا علي نحو عندما سمع هذا الحديث بما معنا صار ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين وما حدثنا في بعض الصدور التي كل هذا أي قصة عامية بيكون عامية بالنسبة للدعاء دعاء الإمام في الصلاة في حديث عن أنه لازم يدعي لغيره. تقصد قنوت والدعاء مطلقا؟ لا، أقصد أنه حديث يقول أنه من صلى ولم يدعي لغيره فيه فقد خانعون. حديث ضعيف هذا. طيب شو يعني في أي شيء في هذا الباب يتعلق بأن الإمام حينما يؤم الناس حينما يدعي في الصلاة حينما يدعي له ولهم ولا ونحن نعلم أن أداة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسبب الإفراد، فمن أدعية الاستفتاح أنه عليه السلام كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرقي، نقني اغسلني إلى آخره، كلها بصورة إفراد. قبل السلام كان من آخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره، فكلها بصورة إفراد. فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خان؟ قد تكون هذه الدعوات سنة في صلوات خربية سرية، لا في الجهر، في الجهرية ما يكون إلا سري، لأنه جاء في صحيح البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني إذا كثر كني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذا حديث علي، حديث طويل في صحيح مسلم، كمان بيحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال إذا وجهت وجهي الذي فطر السماوات وأرض حنيفا وما أنا من المشركين لصلاتي ونسكي إلى آخره، ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. هذا سرا يعني هل أنت انزلت شوي عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا؟ يعني في الأول كان السؤال عام، هلا دخلوا تخصيص سؤال آخر هنا. في الأصل الحديث فقد خانه ما هو صحيح. ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن، لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين، إذا جهر الإمام بالدعاء لأمر ما كقنوت النوازل، ليس أنت كان دعاءك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت. ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت بالمسلمين، وبدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة

هذا مبلغ علمك يا انها فلسطينيه قد تكون ما نعم هذا مبلغ لنا إذا كان عندكم أهل زايد أفيدونا لأنه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة طفنا بعض البلاد إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرية طبعا هذه أشياء مش موجودة ما سمعت فيها إلا اليوم بدل آمين مثلا الآن يعني سبحان الله لكن أنا سمع الاستجابة للقنوط السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يلا تفضلوا أنا سمع في الاستجابة يلا ويحيى تفضل في حق قبول كمان استجابة للقنوط لكن إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه بيساكه برمضان حتى يقضي ما عليه حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ذمته وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم أو الصلاة عنه فقط لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه كثر خير فعلا يعني دليل يقنعني حتى ضمني ما وجد ايش رايك في قوله هذا يعني سألت واجبت هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك لا وكله مش معروف مش معروف يعني هو من بري لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث ونفند الأقوال وبادل جهد يعني طيب في القضية بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر طبعا ما فارق يا الله مسلم فيه مر ب فقال عاملة الناصبة تصلى نارا حامية شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل إذا الأستاذ لو قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صام رمضان إلى آخره من الحقوق هذه اللي هو سماها الحقوق في الذمة وتاب إلى الله عز وجل الله عز وجل يعني يبدو لنا من الأدلة أنه بيعفي عنه بيسامحه بالصلوات اللي راح مش مطلوبة منه طبعا أنا بصفتي سلفي هذا جوابي لا حول ولا قوة إلا بالله تفصيل يعني إضافي لا ما هو أنا ما احنا مقصود معروف يا سيدي هاي الكلام معروف هذا هو القضية مش هو القضية أنا بدي أقول إنه هذه بيقول تبقى في الذمة والله عز وجل يطالبه بها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله ما عنده البرهان يعني ما عنده ما قلت لك انا ريحتنا يمكن هذا البحث اللي قرأتنا هو مع عبد الله يمكن الأدلة على عكس بالمعنى القياس الموجود يعني انه التوبة تجب ما قبلها وانه هذا اللي كان مكافر وفي اخر لحظة انا سألت الاخ ابو عبد الله قلت له عبد الله طيب وين الدليل على هذه الدعوة الكبيرة وين الدليل يا سيدي انا بقبل منك دليل ضمني مش طريق سكت طبعا ما فيش دليل انت بس انت عم تسأله فاقد الشيء لا يعطيه هو مؤمن بال هو ارتاح قلبه وانشرح ما شاء الله هو ارتاح قلبه لذلك انا خايف عليكم انه الحق يبقى في الذمه فأنا شو قلت له؟ اسمع أنا شو قلت له أستاذ توفق أو لا، قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل أو بآخر. قال لي شلون؟ أهلين دكتور، كيف حالك؟ إمتى رح تفتح العيادة؟ إن شاء الله مبارك. أنا قريت هذا البحث ولكن حابب أن أقول إنه الإنسان لو غشي وعليه دين قرأته قبل ما اسمعه. لكن انا بقول بس انت سالت عن الدكتور صحتي الدكتور عصام وانا بحكي معك، الله يصلح بالك. امين. دعوة طيبة. بقول قلت انه في حديث انه رب العالمين يوم القيامة لم يحاسب الناس على الصلاة، فإذا نقصت الفريضة يقول هل له بالنافلة. بقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد لمذهبه شوية. شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟ في أشكال. طيب الشكل آخر شو هو؟ ما في إنه هذا بإنه الحديث إنه الفريضة يعني مطلوبة منه وبناء عليه هذه النافلة سد مسد الفريضة. إنه ما سامع في شيء بما صلى وسامع عنه. الله هذا نفى العكس. هذا عم يرعى. هذا عم يرعى. نفى أن تقضى. نعم. الشيخ بيقول كثر من النافلة. نعم. بس هذا الحديث يفيد انه يعني الفرض ببنك الذمة ولذلك يكفر بالنافلة. هو هيك يعني انا هون وجه الاستدلال عندي. اما انا طبعا لا اقول بالقضاء بس انا من نفس القضية بالطريقة اللي هو عرفها يعني. ما ربط يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء؟ والله هو البحث في القضاء. والله هو يا أستاذ بحث في القضاء. ايه فانت شو جاب حديث انه أتم له بها فريضته؟ خلينا نحط الحديث عن صلوات غير صلوات لم تؤدى. هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيجتمعوا. لما بيصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره. أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقلع شاي إلى آخره. معلك ولا معلك كثير؟ معلك فريد. هاي مضبوطة. مجلس العلم بده يكون فكرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي. بتوجهوا أسئلتكم. يعني من هذا القبيل أو هذه أستاذ نفس صواني لا ترد عليها. مقصود مين هو اللي انقدح؟ يعني أهو من أهل العلم ولا من أهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها، هذا المهم. لأنه لما منوسع دائرة استفتي قلبه كل واحد بيعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام ولا ما ارتاح قلبي كونه حرام إذن هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. هنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. هذا غلط مرتين. أولا روايتك إله لأنه قلت اختلاف أمتي، هذا خطأ. وثانيا الرواية وهي لا أصل لها اختلافه. هو أصلا الخبر الثالث هو اختلاف أمتي والاختلاف الأئمتي. شيخنا طيب بالنسبة سيدي توضحتها في كتاب الموضوع. نعم شيخنا في مثلا بالنسبة لموضوع استكلا يعني في عدد الألفاظ لكن هذا يعني بقول أنت كما تفضلت الآن إنه على الجاهل أن يسأل العالم.